الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أكتر كلمة قلتها في حياتك عارف إيه هي؟ أكتر كلمة سمعتها في حياتك عارف إيه هي؟ أكتر كلمة نطقها مسلم وأكتر كلمة سمعها مسلم هي الله أكبر. والموضوع ده بيكشف لك سر الخشوع في الصلاة. المفروض ان اسهل طريقة للخشوع ان الانسان تفكره كلمة الله اكبر. خلاص يا سيدي راح القيام منك وانت بتقول الله اكبر، اتهز، اتخض، اوجل، اتأثر. الله اكبر، الله اكبر. علشان كده ابن القيم عليه رحمة الله بيقول واني لأعلم اناسا، ولما ابن القيم يقول أعلم أناسا يعني بيتكلم عن نفسه، كانوا يأتون شيخ الإسلام ابن تيمية ليسمعوا منه تكبيرة الإحرام. جايين مخصوص عشان يعملوا إيه؟ يسمعوا منه تكبيرة الإحرام بس. فإذا قال الله أكبر انخلعت منا القلوب. التكبير ده يساعدك على الخشوع. دي أكتر كلمة نطقتها في حياتك وأكتر كلمة سمعتها في حياتك. الخشوع جميل والصلاة مليانة منبهات. الله أكبر عامل زي ما تكون فلاش كل شوية يضيء في الصلاة علشان يفكرك بالخشوع. تيجي نتعلم الخشوع؟ صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة مع شيخنا الشيخ الإمام ابن القيم عليه رحمة الله والإمام ابن رجب الحنبلي وشيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم حفظه الله تعالى. ومع قول ربنا جل جلاله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا. حضرتك فاهم القصة دي إيه؟ يسارعون، يدعون، كانوا لنا خاشعين. معادلة، بتحب المعادلات؟ يسارعون في الخيرات زائد يدعوننا رغبا ورهبا يساوي وكانوا لنا خاشعين. اللي ياخد الثانويه وبعدين ياخد بكالوريوس هندسه هينفع يبقى مهندس كبير. يسارعون في الخيرات، يدعوننا رغبا ورهبا، كانوا لنا خاشعين. يبقى في علاقه بين الامور دي وترتبها على بعض. وقلت لحضرتك لازم تبقى مش بس حريص على الخيرات، لا، لازم تبقى مسارع في الخيرات. وفي علاقة بين المسارعة في الخيرات، اللي بيعمل الخيرات بسرعة، اللي بيشد همته، اللي حريص ان هو يعمل كل خير، ده هيبقى خاشع. في علاقة بين المسارعة والخشوع زي ايه؟ بص نفسية المسارع. المسارع في الخير، المسارع ده يبقى مشتاق صح؟ المسارع ده يبقى ملهوف صح؟ المسارع ده يبقى مستعد صح؟ المسارع ده يبقى أكيد ضحى بحاجات تانية. المسارع ده أكيد بيقوم بواجب الوقت. المسارع ناجح في الخشوع. كل دي نفسيات لها علاقة بالخشوع. نفسية المسارع اللي حريص على أنه يعمل الخير بسرعة، بسرعة يعمل الخير. يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فإن السبيل لرد القلب الغائب، أنا مش قلبي حاضر دلوقتي، أعمل إيه عشان أجيب قلبي؟ ابن القيم عليه رحمة الله يقول إن التضرع هو أسرع طريق للخشوع ولحضور القلب ولرقة القلب. ولو لم يكن في التضرع والدعاء إلا أنه سبب لرقة القلب لا كفاه. ايوه هي دي بقى احلى حاجة في الدنيا، ان ربنا يعاملك، انك تستشعر معاملة الله اجمل من ان انت تدعي وتنول اللي في نفسك، ان ربنا يعاملك اجمل من ان انت تنول اللي في نفسك، ان ربنا يعاملك، انك تحس ان ربنا بيعاملك، طلبتها منه واداني، انك تطلب منه وتطمع فيه فيديك، انك تحتاج له فينولك. شوف الايه بتقول ايه، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. اللي بيجيله المشكله ويتضرع يبقى ده قلبه رقيق، عشان كده الايه بتقول فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اللي قلبه مش رقيق، سر عدم رقة قلبه ان لما ربنا بيشد عليه ما بيلجألوش. عرفت ليه مراتك مزعلك شوية؟ عرفت ليه زوجك منكد عليكي؟ عرفت ليه جارك دمه تقيل؟ عرفت ليه مديرك في الشغل ما بيقدرش؟ عرفت ليه زمايلك في الشغل بيبالغوا في المنافسة؟ عرفت ليه عربيتك منكدة عليك؟ بس علشان تقول يا رب، بس عشان تقول يا رب. افهم بقى، ربنا بيحوجك بالبلايا علشان تقول يا رب. فلما تقول يا رب تبقى انت كده بتعامله سبحانه وتعالى، ولما تعامل رب العالمين سبحانه وتعالى تعرف ان ليك رب. علشان كده لما تنزل القبر ويتقال لك من ربك، تبقى انت عارفه. عرفته منين؟ من معاملته. قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قليلا ما تذكرون يعني انت بتنسى. ربنا استجاب لك كتير وانت بتنسى. خلي بالك لما رب العالمين سبحانه وتعالى يعاملك، ده احلى من ان انت تنول اللي انت عايزه. لان اللي هيعامل ربنا ويحس بمعاملة ربنا هيحس ان ربنا استجاب له كل دعائه، لانه هيدوق ان ربنا صرف عنه كذا، هيدوق ان ربنا اكرمه بكذا. قول لي بقى، عايز اسألك واسأل الناس، عمرك دعيت ربنا واستجاب لك؟ فاكر؟ قول لي امتى دعيت ربنا واستجاب لك سبحانه وتعالى. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. طلبت من ربنا حاجة واديها لك؟ مجربتش. عمرك طلبت من ربنا حاجة واديها لك؟ أكيد طبعا. عمرك دعيت ربنا واستجاب لك؟ عمرك دعيت ربنا واستجاب؟ حاجات كتير، كيف يرد ربنا عليا. عمرك طلبت حاجة من ربنا واديها لك؟ ما حاولتش كتير، على طول بصراحة بيستجيب لي. كل ما بطلب حاجة الحمد لله بتحصل ولا بتتحقق الحمد لله. عمرك طلبت حاجة من ربنا واديها لك؟ اقولها برضو؟ لا كتير يعني؟ كتير. فيا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. كلنا دعينا ربنا واستجاب لنا ياما. ربنا بيقول قليلا ما تذكرون، يعني ربنا بيستجيب لك بس انت اللي بتنسى. انت اللي بتنسى ان ربنا استجاب لك سبحانه وتعالى. لو انت فهمت قصة المعاملة هتدعي ربنا رغبا ورهبا، لان اللي بيدعي رغبا ورهبا بيخشع. واكثر الناس تلذذا بالصلاة رغبا ورهبا. بتخاف من ايه؟ ونفسك في ايه؟ كل طموحاتك عند الله. يلا عشان نخشع، ركز معايا. ها الحلقة قربت تخلص، ولما الحلقة تكون بتخلص يبقى التمرين جه، يبقى التدريب جه، يبقى التحضير للخشوع جه. ها اخشع ازاي؟ انك تخلي كل امنياتك في مقام الطلب. عايزك تحس ان المصلية دي عاملة زي العربية اللي بتدخل بيها هايبر، عاملة زي الشنطة اللي بتعبي فيها طلباتك. لما تدخل في الصلاة يلا ها نفسك في ايه حطه، نفسك في ايه هاته. اوعى تخرج من الصلاة الا وانت محقق كل رغباتك رغبا، كل اللي نفسك فيه. وابن القيم عليه رحمة الله بيقول ان الرغبة في الله هي اعظم بكثير من الرجاء. معنى لذيذ قوي قوي في مدارج السالكين، ان الرغبة في الله عز وجل اكبر بكتير من الرجاء. الرجاء ان انت تتمنى وخايف ما يتحققش اللي في نفسك ده. الرجاء ان انت تبقى معلق قلبك بربنا وطالب منه سبحانه وتعالى ان يعطيك، بس خايف ما يتحققش اللي في نفسك. الرغبة هي الطمع الشديد في الله جل جلاله، بالرغم من ايمانك بذنوبك ان انت ما تستحقش، لكن رغبتك في ربنا شديدة جدا. انا مذهول مذهول مذهول من سيدنا سليمان عليه السلام وهو بيقول لربنا رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يا سيدنا سليمان مش انت عايز اغفر لك؟ يا سيدنا سليمان انت مش عايز اغفر لك؟ طب ما تطلب المغفرة بس، عدي يا سيدنا سليمان وقعد على جنب في الجنة، عدي يا سيدنا سليمان وسيب الدنيا تعدي اي حاجة. لا مفيش اي حاجة. اذا سألتم الله فعظموا فيه الرجاء، فسألوه الفردوس الاعلى من الجنة، قال رب اغفر لي وهب لي. يا حبيبي مفيش علاقة بين ذنوبك وطمعك في ربنا، بالعكس ده ذنوبك المفروض تطمعك في ربنا أكتر. لأن المفتقر إلى الله مؤمن بكرم الله فلا حد لهذا الطمع. شوف شوف سيد الاستغفار، شوف سيد الاستغفار كده، شوف سيد الاستغفار اسمه سيد. اسمه ايه؟ تعرف حد اسمه سيد؟ ده بقى سيد. لما نمسك الاستغفارات كده، نجمع الاستغفارات من القرآن والسنة، رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ها رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. ها قول قول كل سيد الاستغفار. سيد الاستغفار في وسطهم بقى اسمه سيد، ده على راسه تاج في وسط الاستغفارات، ده بيبقى على راسه تاج اسمه سيد، هو اسمه الحاج سيد. سيد الاستغفار، سيد الاستغفار ماله؟ أبوء لك بنعمتك علي. أنت حافظه صح؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. طب قول معايا، قول معايا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبوء بذنبي فاغفر لي، إيه ده؟ هو مش الاعتراف سيد الأدلة؟ مش اللي اعترف يبقى ودى نفسه في داهية؟ مش اللي اعترف يبقى المحامي روح؟ مش اللي اعترف يبقى خلاص لبس القضية؟ لا مع ربنا لا، أبوء بذنبي فاغفر لي. اللي اعترف كأنه ما اقترف، الاعتراف يهدم الاقتراف. علشان كده أتمنى بقى نخرج من الحلقة دي بالكلمة دي علشان تعرف تخشع في الصلاة رغبا ورهبا. شوف يا حبيبي في الله، الرجاء فيه خوف، والخوف فيه رجاء. معلش هي فزورة، صح صح معايا كده؟ انا عارف ان انت يعني ها داخل على يوم صيام، فاستعن بالله كده وركز معايا في الحتة دي. علشان دي ألذ حاجة في الخشوع، ألذ حاجة تدوقك حلاوة الصلاة. دوقها معايا كده، الرجاء خوف والخوف رجاء، مش حقيقي ابدا ابدا ان واحد يقول انا اصلي ما باجيش بالتخويف بصراحه، انا اجي بالترغيب بس. واحد يقول انا بصراحه ما ينفعش معايا الترغيب، انا لازم حاجه تزلزلني. كل الخوف رجاء وكل الرجاء خوف، الرجاء معجون بالخوف والخوف معجون بالرجاء، ما بينفصلوش. مش اللي بيحب الرجاء ملوش في الخوف، واللي ملوش في الرجاء واللي ملوش في الخوف ملوش في الرجاء. لا، الكلام ده مش صحيح، هما مع بعض. اللي بيحب ربنا وبيعبده طول ما هو خايف راجي، وطول ما هو راجي خايف. ليه؟ حل الفزورة اهو. ليه؟ علشان الذي يرجو ما عند الله لا يأمن انه ممكن اللي نفسه فيه ده ما يتحققش. انا ارجو الجنة، ضمنتها؟ انا لو كنت ضامنها ما كنتش هبقى راجي، صح؟ انت نازل السوق تشتري ليه؟ نازل تشتري عشان ما عندكش. هو انا لو كان عندي كنت اشتريت؟ انا نازل اشتريها علشان مش عندي. فلو كان عندي الجنة ما كنتش راجتها. هو انا لو انا جوه الجنة وساكن جوه الجنة ارجوها؟ ارجو ايه؟ انا بعوم اهو في نهر من عسل مع حوراء، بنبلبط سوا في نهر من عسل، ارجوها؟ لا، مش هرجوها لو انا جوه. لكن انا لسه ما دخلتهاش، علشان كده انا برجوها. فانا ارجو لاني اخاف الا انول. والخايف اللي خايف ان هو يدخل النار، خايف ليه؟ خايف لانه متعشم في ربنا انه ربنا ما يدخلوش. لو كان هو من اهل النار ما كانش خايف، ما هو جوه. لو كان اللي انا خايف منه ده 100% هيحصل ما بقاش خايف، ابقى محبط ويائس، صح؟ يبقى الموضوع منتهي، تبقى خسرانه خسرانه، مش كده؟ لكن انا خايف ليه؟ خايف لاني راجي. عشان كده لما تعامل ربنا تعامله بالاتنين مع بعض، رغبا ورهبا. وانت بتكلم ربنا تطلب منه الجنه وتطلب منه ينجيك من النار في نفس اللحظه، تطلب منه المغفره وتطلب منه ما يثبتش الذنب في نفس اللحظة، تطلب منه القبول وتستعيذ بيه من الحبوط في نفس اللحظة. مش بقول لك لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وعيش هذا الغرام، فإن الخشوع ليس كالكلام. والسلام. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.